بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أول مسألة تكلمنا عنها في مسائل الإيمان أن الإيمان قول وعمل ونية، أو قلنا قول وعمل، قول القلب وهو تصديقه ومعرفته ويقينه وحصول العلم فيه، العلم والمعرفة والاعتقاد والتصديق واليقين كلها معان واحدة تدل على يعني ما سماه أهل العلم قول القلب. وذكرنا أنه الركن الأول من أركان الإيمان، بمعنى أنه شرط ليس بمعنى الاصطلاحي كما ذكرنا، وإنما هو شرط في صحته، بمعنى يزول بزواله. لكن الصحيح أن يقال هو ركن، لأن الشرط خارج عن الماهية كما ذكرنا من قبل، بمعنى أنه لو زال التصديق، لو زال اليقين بشك أو تكذيب، لا يكون الإنسان مؤمنا، يزول أصل الإيمان. وقد ذكرنا تفاوت الناس في قول القلب بالكمية والكيفية. أصل التصديق واليقين وأصل المعرفة قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فمن علم أن لا إله إلا الله، من علم أن المستحق للعبادة هو الله وحده، فهذا قد حقق في هذا الجانب أصل ركن الإيمان الأول، أصل أول ركن من أركان الإيمان، وهو العلم بأن لا إله إلا الله. الزيادة تبدأ بالشق الثاني من الشهادة، أن محمدا رسول الله. وهل متصور إن واحد يقول لا إله إلا الله من غير ما يقول محمد رسول الله وتنفعه؟ يعني لو واحد يهودي قال لا إله إلا الله مثلا وما قالش محمد رسول الله، زي ما أبو سفيان لما جه يسلم فلما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم كلمة لا إله إلا الله أقر بها، فلما قال له العباس اشهد أن محمد رسول الله، فقال في النفس منها شيء، فقال له أسلم قبل أن تضرب عنقك، فأسلم. فبنقول لو واحد قال لا إله إلا الله فقط يبقى هيبقى مؤمن عند ربنا من غير ما يقول محمد رسول الله؟ احنا قلنا قبل كده إن هو إذا بلغته محمد رسول الله فلم يؤمن بها ولم يصدق بها نقضت لا إله إلا الله، لأن الإله المعبود. ولا يتصور أن يقول أن الله عز وجل هو الإله الذي لا إله إلا هو ثم يكذبه، يكذب الله، فمن كذب الله لم يعبده. وقد قال عز وجل: محمد رسول الله. فمن لم يشهد أن محمد رسول الله لم يعبد الله، كفر بالله عز وجل ونقض شهادة التوحيد. لكن المتصور في هذا الباب ان هو يكون ما بلغتوش محمد رسول الله، لم يسمع ان محمد رسول الله ولكن يعلم ان لا اله الا الله، وما استغربوش ان الكلام ده يقول معقول يحصل؟ ده بيحصل في ناس منتسبين للاسلام. انا اتذكر احد الاخوه في الصين قبل واحده ف يعني مسلمة من مسلمات الصين، فقال ما يعرفوش غير كلمة لا إله إلا الله فقط. وأخ مرة راح قرى من قرى بلاد القوقاز فبيقول للأولاد من نبينا اسمه إيه؟ فقالوا جيسوس، يعني إيه؟ المسيح، ما يعرفوش محمد رسول الله. فمن الممكن أن يصل هذا الأمر، يعني أن بعض الناس توصل لدرجة أنها ما سمعتش عن محمد رسول الله بس عندهم لا إله إلا الله. هتفرق في إيه دي؟ هتفرق في واحد كان مشركا ومات مشركا يعبد غير الله ولم تبلغه دعوة رسول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أصم، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. فيقول الأصم يوم القيامة: ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيئا. ويقول الأحمق: ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا والصبيان يربونني بالبعر، مجنون يعني. ويقول الهرم: ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا، وصل الإسلام بعد ما خرف من الكبر. ويقول الذي مات في الفترة: ربي ما أتاني لك من رسول. فيأخذ عليهم عهودهم ومواثيقهم لا يطيعونه، فيرسل إليهم أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. دول اللي بيسموا من أهل الإيه؟ الاختبار. احنا بنقول الكلام ده عشان نوضح الفرق بين واحد اعتقد أن لا إله إلا الله وأن لا إله إلا الله بقلبه ولسانه، وما يعرفش أن محمد رسول الله لأنه ما جالوش خبره، فهذا هيكون يوم القيامة كافر من أهل الامتحان، ولا هيكون مؤمن عنده أصل الإيمان ينجو به من دخول النار طالما لم يقصر في طلب العلم والبحث. اللي قال لا إله إلا الله محمد اللي قال لا إله إلا الله ولم يبلغه أن محمد رسول الله يبقى عنده أصل الإيمان. اللي مات مشرك ما قالش لا إله إلا الله بقلبه ولا بلسانه، ما يعرفش لا إله إلا الله، ومتى يعبد غير الله مش معذب يوم القيامة حتى يمتحن، وممكن ينجو إذا كان إيه دخل إلى النار كما أمره الله، لأن الرسول عليه السلام قال عن هؤلاء الأربعة: فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، وهيخش الجنة بعد كده. تدليل مات مشرك ولكن لم تبلغه الرسالة ونجى يوم القيامة إذ أطاع الله في الامتحان، إذ أطاع من أرسله الله له بدخول النار. عشان كده بنقول دي بداية الإيه؟ التفاوت وبداية الزيادة في اعتقاد أن لا إله إلا الله. في لا إله إلا الله ممكن يبقى اللي اعتقد أن محمد رسول الله أكمل إيمانا أكثر إيمانا من الذي قال لا إله إلا الله بقلبه فقط وكذا باللسان، مع ان لو جاله خبر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفر وكذب او شك كان كافرا قد نقض لا اله الا الله. نقول زيادات اخرى بقى، تفاصيل معرفة العبادات، تفاصيل معرفة، احنا قلنا لا اله الا الله معناها لا معبود بحق الا الله، يعرف انواع العبادة: الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، حتى معاني العبادة نفسها القلبية التي هي الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة. ممكن تقول لواحد في الشارع يعني إيه الإنابة؟ يقول لك أنا ما أعرفش يعني إيه الإنابة. الإنابة يعني إيه الإنابة؟ الإخبات. ربنا عز وجل قال: وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة. واحد يقول لك ما أعرفش يعني إيه الإخبات، وإن كانت توجد في قلبه بعض المعاني فيها ولكن قد يكون جاهلا ببعض المعاني. ولا شك أن الإنسان إنما يزداد إيمانا كلما تعلم. منقول بالكمية في تفاصيل الإيمان، كلما يبلغ حاجة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يصدق بها ويعتقدها. أسماء الله وصفاته: الذي علم أن الله هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، علم أن الله عز وجل رب العالمين، كل ما هو علم أن لا إله إلا الله. طب تفاصيل بعد كده هيعرف إيه؟ هيعلم قدرة الله، علم الله، ويعلم علم الله بالتفاصيل، أنه كل اسم وصفة من أسماء الله وصفاته كلما تعلمها الإنسان ازداد بها تصديقا، فازداد بها إيمانا، مع أنه لو جاءه الخبر قطعيا أو معلوم دين بالضرورة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فكذب به، كان ذلك ناقضا للا إله إلا الله. يعني علم أن لا إله إلا الله، وبعدين عرف أن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، فقال إيه الرحمن ده، ما نعرفش، ولم يصدق بأنه عز وجل الرحمن. وزي ما كان المشركين يقولوا لا ندري إلا رحمن اليمامة، لو واحد كذب اسم الرحمن باسم الرحمن الرحيم، كذب بمالك يوم الدين أو شك في ذلك، فإنه ينتقد إيمانه. عشان كده بنقول في فرق بين بداية الإيمان واستمرار الإيمان. بداية الأمر ركنه الأول كما ذكرنا هو فاعلم أنه لا إله إلا الله، زي ما ركنه في النطق أن ينطق بإيه؟ بلا إله إلا الله، أن يقول لا إله إلا الله مع قدرته على ذلك أن ينطق بلسانه. لكن كل حاجة يعرفها بعد كده، زي ربنا عز وجل قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. طب افترضوا حد ما يعرفش الأسباط يعني ايه، ما يعرفش منهم الأسباط، لا ممكن ما يعرفش بقية الأنبياء الذين ذكروا، فتصديقه بهذا الذي أمرنا الله أن نقول وقولوا آمنا دي تشمل قول القلب وقول اللسان، ما يعرفش التفاصيل، يبقى ناقص الإيمان. طالما كان عنده لا إله إلا الله ناقص بالنسبة للي عرف التفصيل فآمن به وقال واعتقد بقلبه، ولو جاله الخبر فكذب أو شك يبقى إيه؟ يبقى نقض لا إله إلا الله. فهيزداد كل ما هيزداد هذا الركن، الركن الأول من أركان الإيمان وهو التصديق، بيزداد مع كل معرفة يعرفها الإنسان عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في خبر من الأخبار. الإيمان بالملائكة، يعرف جبريل عليه السلام، يعرف ميكائيل عليه السلام، لو هو كذب بجبريل بعد ما بلغه يبقى ايه؟ يبقى كافر. لكن لو هو ما كانش عرف جبريل بس كان بدأ عنده لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله محمد رسول الله، يبقى بدأ عنده أصل الإيمان، عشان يستمر معه أصل الإيمان في حقه بناء على ما بلغه وعلمه. آدي التفاضل بالإيه؟ بالكمية، بالكمية يعني التفاضل بناء على المعلومات اللي بيتعلمها. مش هنقولنا ده الركن الأول هو ركن العلم والمعرفة واليقين والتصديق، الركن ده بيزداد بالكمية، بكمية العلم اللي بيتعلمها، وده ركن بمعنى اللي ما بلغوش حاجة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن علم أن لا إله إلا الله لا يزال عنده أصل الإيمان، وممكن يكون حقق الإيمان الذي عنده الذي عليه كاملا. الصحابة اللي ماتوا رضي الله تعالى عنهم قبل نزول الشرائع وقبل اكتمال القرآن عندهم ايه؟ في بعضهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومعتقدها اعتقاد أرسخ من الكثيرين ممن علم حفظ القرآن كله. ما القرآن آية آية، التصديق بها زيادة في الإيمان. ولكن عمار، ما أن نقول مثلا ياسر والد عمار وسمية ماتوا قبل أن يعلموا وجوب الواجبات، وجوب صوم رمضان، وجوب الحج، وجوب الزكاة، لأن دول ماتوا في الأول خالص، أول أيام ما كان الواجب على الناس أن يقولوا إيه؟ لا إله إلا الله. ومع أن هو ده الإيمان الواجب عليهم والركن واللي كانوا به أسبق إلى الله من كتير ممن علم تفاصيل بعد ذلك. ده زيادة قول القلب بالكمية مع علم بالتفصيل والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كل ما نتعلم كل ما نزداد إيمانا. امتى الانسان يبقى ينتقد اصل الايمان في قلبه في هذا الركن؟ لما يأتيه خبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم قطعيا. يعني ايه؟ يعني ما يحتملش انه يكون في مش تكذيب لله وللرسول ولا شك في كلام الله وكلام الرسول، لا، يكون شك في اللي بيوصل ده، بقاش قطعي بالنسبة له. هو ممكن يكون مقصر، ممكن يكون مش مقصر. يعني واحد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول حاجة فكذب بها، ده يحتمل انه يكون يقول ان الواسطة اللي بلغتني، مفيش واسطة، ده انت سمعت مين؟ سمعت النبي عليه الصلاة والسلام. ولو بلغوا متواترا، يعني 10-15 واحد قالوا له الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، زي بقى احنا عندنا في الاوقات اللي احنا فيها دي، نقول ايه؟ صوم رمضان. المسلمين نقلوه للاجيال اللي بعديهم ازاي؟ يعرفوا منين ان في رمضان، وان شهر رمضان ده اللي هو الشهر التاسع من الايه، من السنة الهجرية؟ مش احنا عارفين كده؟ لو جه واحد قال لك، مين قال لكم ده رمضان؟ فرمضان يمكن اللي احنا فيه ده، هنقول له ايه؟ نقول له النقل ده نقل متواتر، ده جيل عن جيل عن جيل، يستحيل ان هم يتفقوا على كذبة، يستحيل ان هم يتواطؤوا ان احنا هنقول هنغير شهر ربيع ده كده. ما هو عندناش، ما فيش من يوم ما الاسلام جه لغايه النهارده ما فيش حد بيعمل، يعني يستحيل انه يعمل كده، يعني لا يوجد احد يفعل ذلك. فبنقول جيل عن جيل نقل لنا القران متواتر، جيل عن جيل نقل لنا الصلوات الخمس ودي اوقاتها، يستحيل ان حد يكذب. جيل عن جيل نقل لنا ان دي مكه المكرمه، وان دي المدينه المنوره، وان دي عرفه، وان دي مزدلفه. ولا احنا عرفنا الكلام ده منين؟ جيل عن جيل. فلو جه واحد قال لك مكه دي هنا في مصر، ولا عرفه نقف هنا عند المقطم مثلا، يبقى ده اسمه ايه بقى؟ ده جاحد للمعلوم من الدين بالضروره. ما ينفعش يقول ده انا بكذب كنت في النقل وانا مصدق الرسول. ليه؟ لان النقل كان متواتر، كان قطعي. لكن لو جه حاجه غير متواتره، غير متواترة، يعني ما اتنقلتش كافة عن كافة، جيل عن جيل، عدد كبير جدا عن عدد كبير زيه لغاية ما يوصل للرسول صلى الله عليه وسلم. زي ايه كده الحاجة ما تقلش متواترة دي؟ زي احاديث البخاري مثلا. احاديث البخاري لغاية البخاري، مننا لغاية البخاري متواترة، من يوم البخاري ما ألف الكتاب واتكتب وانتشر في العالم الإسلامي، كل الناس عارفة ان ده ليه البخاري. فيش واحد يجي يقول لك دول حطوا في البخاري احاديث اسرائيليه مثلا، دول غيروا في البخاري، البخاري اللي هنا هو اللي في المغرب، هو اللي في الهند، هو اللي في السند، هو اللي في السعوديه، كلمه كلمه فتواتر. لكن من اول البخاري لغايه الرسول صلى الله عليه وسلم، البخاري قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ده اسمه خبر الاحاد. لو واحد قال البخاري فيه احاديث ضعيفه، هيبقى زي واحد قال القرآن فيه آيات محرفة أو فيه آيات ضعيفة. لا، ده مش زي ده. اللي يقول البخاري فيه آيات ضعيفة يبقى ضال مبتدع، واللي يقول القرآن فيه آيات ضعيفة ولا فيه آيات غلط يبقى إيه؟ خارج من الملة، عشان طريقة النقل، عشان محتمل إن الراجل اللي قال البخاري فيه حديث ضعيف يكون حد خدعه وضحك عليه وقال له ان دول مش صادقين وان في رواة ضعفاء وان في كذا وكذا، خلته يشك في هذا الباب او يكذب به. بخلاف القرآن، القرآن اللي يقول عليه ان في ايات محرفة ولا ايات باطلة ولا غلط ولا حاجة يبقى خارج من الملة، لاستحالة ان يكون هناك احتمال تكذيب الوسطاء، اللي هي لانه خالف المتواتر المعلوم من الدين بالضروره. وكذلك في الصلوات الخمس، وكذلك في رمضان، وكذلك في الحج، الحاجات التي تناقلها المسلمون جيلا عن جيل. طب ولو في بقى حديث اتنقل لنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عالم بيصححه وفي عالم بيضعفه، وفي راوي واحد بيقول عليه صدوق والتاني بيقول عليه كذاب او ضعيف او سيء الحفظ، فواحد يقول لا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش الكلام ده، والتاني يقول لا ده الرسول قال الكلام ده. بس الخلاف بين أهل العلم في المسألة دي مش زي اتفاقهم على البخاري ومسلم. ده حديث ضعفه البعض وصححه البعض. الكلام ده كان غرضنا منه كله نسبة القضية بتاعت التصديق. اللي اختلفوا في الأحاديث ففي واحد قال إن الرسول قال الكلام ده والتاني قال إن الرسول ما قالش الكلام ده، مش هنقول عليه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم ولا هنقول مكذب لله ولا النزال من قلبه أصل الإيمان، لأن دي مسألة فيها اجتهاد حسب طريقة النقل. إذا كان الأمة لم تتلقى هذا الحديث بالقبول، لم يجمع عليه العلماء، يبقى الاجتهاد في تصحيحه وتضعيفه مسألة اجتهادية. اللي هيصيب هياخد أجرين واللي هيخطئ ياخد إيه؟ أجر. إمتى هقول هذا كذب الله كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، زال من قلبه أصل الإيمان؟ لو نقل إليه هذا الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم متواترا. عشان كده اللي نجيب له آية من القرآن وبعد كده يفضل شاكك في الموضوع والآية تكون بلسانه فهمها بلسانه، لو مصري باللغة العربية أو عربي باللغة العربية ولا أجنبي تترجم له وكذب بيها ولا شك فيها ولا فضل يجادل، يبقى خارج من الملة. بخلاف واحد كذب بحديث من خبر الآحاد يبقى ضال مبتدع، لأن الأمة أجمعت عليه إذا كان في البخاري ومسلم وإذا كان مما تلقته الأمة بالقبول عموما. أي حديث تلقته الأمة بالقبول أجمع على صحته العلماء، يبقى اللي يكذب به يبقى ضال مبتدع. اللي يخالف في حديث بعض العلماء بيصححه وبعضهم بيضعفه لا يقال عنه مكذب، بل هو بين مجتهد مصيب له أجران أو مجتهد مخطئ له أجر أو مقلد لعالم في التصحيح والتضعيف. بنقول ده تفاوت تفاوت الناس في التصديق والعلم والمعرفة اللي هو الركن الأول من أركان الإيمان في هذا. طب بنقول يتفاوت بالكمية في كمية ما يعلمونه وبالكيفية. الكيفية دي بقى درجة التصديق. درجة التصديق هنضرب لها مثال. نقول واحد قال كان في مظاهرة امبارح في عزبة البحر، كويس كده، واحد ده مش واثقين فيه، سمعنا الخبر هو كان في امبارح مظاهره في البحر ولا مفيش، المهم كان في مثلا، فواحد قال الله انا ما اقدرش اعرف ولا ما اعرفش عشان ده راجل مش ايه مش ثقه، ماشي. لكن لو الاخ قال لي لا ده انا اللي بقول لك اخ ثقه عندي بلغني ان في كان في مظاهره امبارح هصدقه. درجة التصديق دي هي أول المراتب بتاعت التصديق، إن أنا أقول غالب الظن كده أن ده حصل. جالي واحد تاني، جالي تالت، جالي رابع، قلت أكيد إيه حصلت مظاهرة. بها أربعة قالوا لي، لو جالي 20 واحد قالوا لي كان في مظاهرة أقول يقينا حصلت إيه مظاهرة. رحت جاي رايح وشايفهم بالتأكيد ان دي درجة اعلى من درجة التصديق بالايه بالخبر، مش كده؟ ادي امثلة في تفاوت الناس في كيفية التصديق. اول حاجة يبدأ بها الايمان في كيفية التصديق زوال الشك. لو هنشبهه ب سطح الأرض، الشك والتكذيب دول تحت الأرض، أو نقول التكذيب تحت الأرض. التكذيب تحت الأرض يعني إيه؟ أنت المفروض تبني عمارة، ففي واحد العمارة عنده ولا طوبة لسه متبنتش خالص، وفي واحد علشان يبدأ يطلع العمارة لازم يردم الحفرة الموجودة الأول. فهنقول التكذيب ده اللي تحت الأرض، واحد بيكذب بالحق وواحد تاني عنده شك في الحق، احتمال واحتمال. أول درجة من درجات التصديق زوال الشك، بدأت تتحط أول طوبة بقى فوق الأرض، ما بقاش اللي فوق زي اللي تحت، ما بقاش صفر، لا بدأ يبقى عنده بداية التصديق اللي هو زوال الشك، يبقى عنده إيمان مجمل في هذا الجانب، إنه كيفية التصديق عنده إنه هو يصدق. بس لو جه حد يزق الطوب اللي اتبنى ده يروح جاي واقع، وبدأ يتبنى طوب عنده ما بقتش عمارة لسه، لكن اللي يجي يزقه لسه طري يقع. ربنا عز وجل قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. اللي صدق هذا التصديق الضعيف ليس كالذي كذب وليس كالذي شك، علمته انه بيجيله حد يفتنه فيفتن، حد يجي يفتنه يفتن، اصابته فتنة انقلب على وجهه. طب الرجل ده لو مات قبل ما تجيله الفتنة، مات على ايمان ناقص يستحق ان يعاقب على نقصانه في الدنيا والاخرة، ولكن لا يخرج من الملة لان عنده اصل التصديق. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا اله الا الله غير شاك فيهما، فمن قال لا اله الا محمد رسول الله غير شاك فيهما. اول درجة من درجات الايمان في باب التصديق من جهة الكيفية هو زوال الشك. ولكن ممكن يبقى عنده درجة إيمان ضعيفة، لو جه حد يعمل له ريب يرتاب، يجي واحد يوسوس له يشك، لو شك بقى مش مسلم، اتهد البنى بتاعه. طب لو مات قبل ما حد يشككه يبقى مات على أصل الإيمان، لكن ما حققش القدر الواجب اللي عليه. زي مين في القرآن؟ قلنا مثالين اللي هو سورة العنكبوت وسورة ايه؟ وسورة الحج: ليوم الناس من يعبد الله على حرف. في مثل تاني موجود في القرآن للنوعية دي، قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إن الأعراب دول اللي هم نزلت فيهم هذه الآيات، هل كانوا منافقين النفاق الأكبر اللي هم فعلا ما عندهمش إيمان خالص في قلوبهم، لم يصدقوا، كان عندهم ريب، ولا دول كان عندهم أصل الإيمان ولكن ضعيف مش بالقدر الذي أوجبه الله؟ الراجح من أقوال العلماء إن هم كان عندهم إيمان ضعيف. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. المنافق لو عمل أي عمل هياخد أجر؟ مش هياخد أي أجر، لأنه كافر في الباطن، عنده ريب وعنده شك، مش هينفعه إن هو يعمل أي عمل. المنافقين ربنا دائما ذكرهم في القرآن بالعقاب الأليم والعذاب والنار، ولم يذكرهم بالمغفرة والرحمة. فالناس دي ربنا قال: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ده الصدق الكامل، ده الصدق الواجب، أدوا الواجبات، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكره. فمسلمي الأعراب دول الراجح فيهم إن عندهم نفاق أصغر وما عندهمش النفاق الأكبر، عندهم أصل الإيمان وما عندهمش الإيمان الكامل الواجب، وبالتالي لو ماتوا قبل الفتنة حينجوا من الخلود في النار، ولو جات لهم فتنة وجيه واحد هدلهم البنى اللي عندهم عشان لسه طري، راحوا وخسروا الدنيا وليه والآخرة. ناس كتير جدا لو جه حد يشككهم يشكوا، طب ليه ما جاتش حد يشككهم وربنا عافاهم وماتوا على التصديق الإجمالي، مش بس الإجمالي اللي هو ضعيف ده، يبقى نجا من الخلود في النار وإن استحق العقوبة ممكن يدخل النار. أدي اللي عنده جدار ضعيف، الجدار نشف أو بقى طوب جامد، يجي اللي بينزعوه عايزين يهدوا البيت بتاعه يهدوه، يقاوم ويحاول يكسره ما يكسرش، بس لسه في حد بينزعه ولسه في بتجيله حاجة تحاول تهد اللي عنده بس ما بيتهدش. ده بقى أول القدر الواجب، العمارة اتبنت بس لسه عليها نزاع، البيت اتبنى بس لسه عليه نزاع، في ناس عايزة تكسره وتهده وجايبه له بلدوزر، هو راح جاي موقف ناس ومنعين الايه البلدوزر، حط سوات الرملة ومنعوا البلدوزر ان هو ايه يخش يكسر البيت ده. مين ده بقى في الشرع؟ اللي هو عنده تصديق كامل وعلى درجة الوجوب ولكن لسه بتجيله وساوس، الشيطان ما يأسش منه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما جالوا الصحابة رضي الله عنهم وقالوا يا رسول الله إنا لنلد في أنفسنا ما أن نخر من السماء أهون علينا من أن نتكلم به، فقال أو قد وجدتموه؟ قالوا أجل، قال ذاك صريح الإيمان. وقال الله أكبر الله أكبر الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني الشيطان بيأكيده بتجيله وساوس، والشيطان يقعد يقول له شرفك ان الكلام ده صح، شرفك ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويتضايق منه. والبعض ممكن يبقى خلاص يبكي احيانا وربما اشد من ذلك وهو متألم غاية الألم بسبب الوسوسة، ولكن ويفكر نفسه كفر، وكان يفكر نفسه شك. الشك ده واحد بيبقى عنده الاحتمالين واردين، زي لو جيت قابلت واحد سايح كده اوروبي وتقول له انت تعرف محمد رسول الله؟ يقول لك انا ما اعرفش. طب انت مش مصدق؟ ما تدورش ليه؟ يقول لك انا مش مهتم بالموضوع، انا ما اعرفش اذا كان صادق ولا كاذب. واحد الموضوع مش في باله، اهو ده اللي شاكك، او اللي هو حد شككه فشك فاصبح يقول لك انا مش متاكد من الموضوع، انا ما اعرفش. فضلا يكون كذب يقول لا ده القران ده كذب والرسول ده غير صادق. فالنوعية دي اللي بتجيها وسوسة وحولت فتنة تقوم تردها، يبقى حقق ايه بقى ده؟ حقق القدر الواجب في التصديق. زوال الشك، ولو جه حد يفتنه لم يفتتن يثبت. ناس تفتن وتثبت، عشان كده البعض اللي بيسألوا طب ازاي نفهم قول الله عز وجل احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. اهم ده، ما هو ده المؤمن عند الفتنه بيظهر بقى، هو كانه بيسألوا ان ازاي ان حد يموت قبل الفتنه قبل ما يفتن. ما هو الفتنه المقصود بيها هنا اللي تخرجوا من المله، ممكن يكون فتن فتنه ايه اهون شويه، زي فتنة الأمر بالجهاد، وهذه فيها فتنة، في ناس هتستجيب وفي ناس مش هتستجيب، وفي ناس مش هتستجيب مش نفاق أكبر ولكن شغلتنا أموالنا وأهلنا، وبعضهم شغلتنا أموالنا وأهلنا دي في الحقيقة الحالة كويسة بتاعتهم. سيقول المخلفون من الأعراب، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يا خبر أبيض، يعني شغلتنا أمرنا أنه ده عذر، لو كان عندهم فعلا كان أهوى من اللي هم فيه، دول هم ما شغلتهمش أموالهم وأولادهم في الحقيقة، دول هم لم يؤمنوا بالله ورسوله عزيزين بيتعللوا بس، لكن اللي شغلتهم أموالهم وأولادهم عن الجهاد عملوا معصية وما خرجوش من الملة. ما هو مش كان حصل من كعب بن مالك رضي الله عنه انه ما كانش عنده عذر وترك الجهاد الواجب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعوقب بهجران 50 يوم بس توبته الى الله عز وجل ربنا قبل توبته. ادي فتنة ما وصلتش الى درجة الكفر او درجة الشك والتكذيب. ففي احنا بنتكلم بقى الناس دول اللي عندهم زي مسلمة الاعراب اللي ماتوا قبل الفتنة. يعني انهي فتنة؟ الفتنة اللي اللي تهد الجدار بتاعهم اللي تخرجهم من الملة. يبقى ماتوا على اصل الايمان بس ما حققوش الايمان الواجب. طب اللي جات له فتنة فثبت جاله وسوسة فما شكش فردها ما علوش حاجة حتى لو لسه الوساوس بتجيله. وذلك الرسول قال ذاك صريح الايمان ده القدر الواجب. هنقول مرحلة تانية بقى في كيفية التصديق. اللي شاف اللي الجدار بتاعه اللي العمارة اتبنت ويأس المنازعون انهم يهدوها. وحد بنلاقي البيوت المبنية دي في يجي واحد يحاول يعزقها بايده ويكسر بايده الجامع اللي احنا فيه ده ليه؟ مع ممكن يكون كان فيه نزاع زمان والناس عايزه تاخد الارض والناس مش عايزه تاخد الارض ولكن خلاص يأسوا. الشيطان يأس من واحد بقاش يوسوس له بقى عنده يقين كامل اعلى من بتاع الوسوسه ده. اللي بيجي له وسوسه ويردها ناجي عند الله من اول وهله حقق الواجب. التاني بقى صديق درجة التصديق عنده أعلى من إن الشيطان يفكر يجيله أصلا. بيهرب منه زي ما بيهرب من عمر. مش إن هو حيشكك عمر. ما عمر بيقول لا ولم أشك إلا يومئذ. مش في أصل الدين. عمر كان شك إن الرسول يكون غلطان يوم الحديبية أو إن يكون الرسول اجتهد فأخطأ. ودي الوحيدة اللي شك فيها في ان الرسول يكون اجتهد فأخطأ فيه. لكن ابو بكر الصديق كان في كل حاجة يقولها النبي عليه الصلاة والسلام صديق. عمر ما الشيطان يفكر يهوب ناحية ان هو يشككه في حاجة ولا اصل الدين بالاولى. عمره ما ده بيقول له يعني بيصدقه في اعظم الامور. ان سيدنا جبريل جاله دلوقتي يصدق به الصحابه رضي الله عنهم منهم صديقون كثر في هذا الباب. عمر صديق ايضا بس الصديق الاكبر ابو بكر رضي الله عنه اعظم تصديقا من كل الصحابه. لانه اول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على الايمان امن وصدق وفضل مصدق ما يتزحزحش عن كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا الشيطان يفكر يوسوس له فيه. قال العمارة اتبنت وتشطبت والناس يأسوا ان هم يهدوها. واحد بقى عنده مدينة سكنية العمارة مش بقتش عمارة بقت عماير كتيرة وبقت ناطحات سحاب عالية جدا وحاجة قوية جدا وسكن فيها كمان. سيدنا موسى طلب طلب ان يرى الله مش كده شوقا وزياده في اليقين. سيدنا ابراهيم عليه السلام قال رب ارني كيف تحيي الموتى. قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ايه الدرجه دي من درجات التصديق؟ سيدنا ابراهيم ما عندوش شك قطعا ولا بتجيله وسوسه ماشي كده. ده ان واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان كان يعني من الاول كان صديقا نبيا. وابراهيم وابراهيم اتيناه رشده من قبل يعني سيدنا ابراهيم من البدايه وهو وهو صديق ما شكش ولا كان عنده احتمال وسوسه. ولكن سيدنا ابراهيم عارف ان حالة الانسان اللي ربنا فطره عليها ان في فرق ما بين الخبر والمعاينة. أنا صدقت العشرين واحد اللي قالوا لي إن كان في حريقة ولا في مظاهرة، بس لو شفتها بعينيا هتبقى مختلفة يعني عن إن أنا ولو كانوا عشرين واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول ليس الخبر كالمعاينة، أو ليس المخبر كالمعاين. موسى عليه الصلاة والسلام سمع من الله عز وجل فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، وعشان كده موسى رجع زعلان، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. يبقى سيدنا موسى شك في كلام ربنا؟ ما شكش قطعا. لما شافهم بقى بيعبدوا العجل عمل ايه؟ ألقى الألواح، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. يعني هو راجع وعارف الموضوع ده من كلام من ربنا سبحانه وتعالى، ولكن لما شاف العبادة العجل بعينيه ازداد غضبا جدا، وأمسك وفعل مع يعني لو كان في غير حالة الغضب لما كان لا يجوز أن يفعل ذلك مع هارون، يروح جاي ماسك شعره ولحيته ويشده ويجرجره ويجره إلى، تخيل الواحد بيجر واحد من لحيته ومن شعر رأسه، وده نبي مثله وأخوه الأكبر منه ورسول من رسل الله، ومع ذلك سيدنا موسى من شدة الغضب وألقى الألواح. هو ألقى الألواح عشان يشد هارون عليه السلام، عشان يعني يشوف ازاي حصل كده، مش ان هو قصده يهين الالواح، ده هو جاي وشايلها طول السكه، بس لما شاف المنظر عمل ايه؟ القى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه. هو ما كانش مصدق، كان مصدق، بس فطره الانسان ليس الخبر كالايه؟ كالمعاينه. فاللي سكن في الشقه غير اللي شايفها من بره، فده درجه من درجات التصديق الاعلى اللي هو طمانينه القلب اللي سيدنا إبراهيم سألها في إحياء الموتى، واللي ربنا أعطاها للنبي عليه الصلاة والسلام في آيات كثيرة أكثر من اللي سألها سيدنا إبراهيم. ربنا قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شاف بعينه جبريل عليه السلام، وشاف بعينه سدرة المنتهى، وشاف بعينه الجنة والنار. فربنا أعطى النبي عليه الصلاة والسلام من درجات الطمأنينة العالية جدا دي في أشياء بالمعاينة أعظم مما أعطاه للأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام. قال أفتمارونه على ما يرى؟ قال ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. من آثار المشاهدة والعلم، الأخوات بيقولوا رد علينا، رد علينا في إيه؟ مش عارف. الأسئلة هنرد عليها في الآخر إن شاء الله. آدي بقى اللي احنا قلنا عليه تفاوت وزيادة ونقصان الإيمان من جهة قول القلب بالكمية والكيفية. يبقى الإيمان أول ركن من أركانه قول القلب وتصديقه، ماشي كده؟ احنا قلنا قول اللسان ونطق الشهادتين. نقرا الكلام اللي احنا قلناه ده، بعد ما نوضح الركن الثاني. احنا قلنا الركن الاول من اركان الايمان هو علم القلب ومعرفته وقوله وتصديقه ويقينه، وبالنسبه للقول قول اللسان نطق الشهاده هو اصل الإيمان. طبعا قلنا إن نطق لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يوم من الدهر أصابه قبل الذي ما أصابه. يبقى لو واحد قال لا إله إلا الله وصدق بها قلبه فقد أتى أصل الإيمان. لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يبقى أكمل. لو قال آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون يبقى أكثر إيمانا. أما بقى التسبيح والتكبير والتحميد بنسميه عمل اللسان، لأن قول اللسان المقصود به التصديق الظاهر، قول القلب التصديق الباطن، التسبيح والتحميد والصلاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر ده ضمن عمل اللسان. إيه بقى عمل القلب والإيمان؟ قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. عمل القلب شيء آخر غير التصديق وغير المعرفة. عمل القلب هو الحب والانقياد والخوف والرجاء والتوكل والإنابة. الراجل ده أنا عارف إن اسمه أحمد، أعرفه، كنا أنا أحبه ولا ما أحبوش، أحبه جامد أحبه حبه ضعيف، ده موضوع تاني مش كده. في واحد عرف، في ناس عرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتأكدوا وأيقنوا بصدقه وبيكرهوه أعظم كراهية، والعياذ بالله. وفي ناس عرفوا جبريل وعرفوا أنه ملك من عند الله وأنه بيأتي برسالة من الله لأنبيائه ورسله وبيقولوا بنعاديه وبنحبهوش. مين دول؟ اليهود. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الناس دول مصدقين بجبريل وميكائيل بس بيعادوا سيدنا جبريل. يهود راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه عن أسئلة لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان. هم الرجلان دول حاجات كانت منها من التوراة وأهل بنو وأهلهم من بني إسرائيل ما يعرفوهاش فضلا عن العرب والعجم. فسألوا عن الرسول أجابها فقالوا نشهد أنك نبي. طيب بعد كده آمنوا به اتبعوه؟ لا ما اتبعوهش. حبوه؟ لا عادوه. ليه السبب بقى؟ سألوه عن هذه الأسئلة فأجاب فقالوا له صدقت وإنك لنبي فمن الذي يأتيك من الملائكة؟ فقال جبريل عليه السلام. فقالوا ذاك ملك يأتي بالعذاب والهلاك، هذا عدونا من الملائكة، لو كان ميكائيل الذي يأتيك لآمنا بك واتبعناك. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات من كان عدوا لجبريل. إذن هم مصدقين بجبريل ومصدقين بأنه يأتي برسالة من الله ومع ذلك عادوه ما حبهوش. انتوا عارفين لو واحد قال أنا الرسول بالنسبة لي شخص عادي لا بحبه ولا بكرهه يبقى زال من قلبه أصل الإيمان. لو قال أنا ربنا لا بحبه ولا بكرهه يبقى ما عندوش أصل الإيمان، لأنه حقيقة لا إله إلا الله حقيقة حب وخضوع لله عز وجل. إننا لازم يعني ما ينفعش واحد يقول زي ما عباد الشيطان، أخي بيحكي لي كده قاعد يناقش واحد صيني فقال له لا بيعبد الشيطان، فقال له ليه بتعبد الشيطان؟ قال له ربنا طيب مش هيعمل لنا حاجة، لكن الشيطان ده وحش لو ما عبدناهوش هيأذينا فانا ما بحبوش بس بعبده عشان ايه؟ عشان اتخلص من اذاه والعياذ بالله. ما عبادة بطلة. بس المهم ان هو لو واحد قال انا متضايق وخايف من ربنا متضايق منه من اللي بيعمله في الناس والعياذ بالله، ومش بحبه اللي بيعملوا ده فيهم وعمال يموتهم وعمال يخلي فيه حروب وكده. العلم في ناس كتيره جدا تعتقد العقائد دي، بس انا بقى هنعمل ايه؟ احسن اخش النار. يبقى ده ما عبدش ربنا، لان العباده اصلها حب. ولو واحد بيتعامل مع ربنا ان هو واحد صاحبه بيحبه كده، بس اسمع كلامه زي ما انا عايز وما اسمعش كلامه زي ما انا عايز. احنا احرار، هو اللي خلق وهو اللي رزق وهو اللي خلق السماوات والارض، لكن احنا احرار. على فكره اوروبا عامتها كذلك، اوروبا وامريكا معظمهم بيقولوا ان ايه؟ ان في ربنا وان ربنا اللي خلق السماوات والارض واللي خلقنا، بس عندهم الشريعه دي ما حدش له دعوه بينا، ما حدش يامرنا ولا ينهانا، ما فيش خضوع وانقياد، عشان كده ما حققوش معنى العباده للاله. اصل معنى العباده لاله، عشان اقول ده اله يبقى لازم حب وايه؟ وخضوع، او حب وذل، او حب وانقياد، كل دي. وبعدين تتفرع منها بقى بقيت كل العبادات. لازم يوجد في قلب المؤمن عشان يبقى عنده اصل الايمان اصل الحب واصل الانقياد ذره علشان ينجو بها عند الله، ذره ينجو بها عند الله عز وجل من حب وخضوع. وده هيجلب بقيه العبادات القلبيه كل ما يعرفها الانسان، زي الخوف من الله عز وجل. لو انه زال الحب بالكليه لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم لازال الايمان، ولرسله جميعا، لاي رسول من الرسل، لو انا ما بحبهمش ولا بكرههم، فضلا اللي بيكرههم ويعاديهم، اللي بيكرههم ويعاديهم اشد كفرا من الذي لا يحبهم. ولذلك بنقول لو زال من قلبه اصل الحب واصل الانقياد لزال اصل الايمان. ولو علم وجوب عباده من العبادات القلبيه فلم يوجد في قلبه ذره منها اصلها لزال الايمان من قلبه. يعني لو واحد علم شده عذاب الله سبحانه وتعالى فقال انا لا اخاف الله، وقد قال الله عز وجل وخافوني ان كنتم مؤمنين واياي فارهبون. لو زال الخوف من ربنا لدرجه ان ما فيش ذره خوف من ربنا في قلبه يبقى زال اصل الايمان. لو ما عندوش توكل على الله عز وجل ولو ذره ضعيفه يبقى زال اصل الايمان. يبقى اصل كل، لان ربنا قال وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، يبقى اللي ما يتوكلش على ربنا بقاش ايه؟ بقاش مؤمن. طب نقص التوكل، ينقص التوكل يبقى ينقص الايمان، لكن اصل الايمان لابد ان يكون فيه اصل التوكل. اصل يعني ذره، يعني اصغر قدر ممكن، انه عنده ان ربنا وحده هو الذي يملك الضر والنفع، واعتماد قلبه على الله في جلب النفع والضر ولو ذره بسيطه. الايمان الكامل اللي يخليه لا يثق في غير الله، اللي عنده الاسباب دي جات ولا ما جاتش ما تفرقش، قاعد مطمن خالص اللي ربنا كاتبه هيكون، معتمد على مين؟ على الله، مش فارقه معاه. شوفوا تفكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، عشان نعرف التفاوت. المشركين وصلوا، وابو بكر رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاه والسلام في الغار، ولو بس رمشت عين لتحت واحد منهم واقفين فوقه وعلى راس الغار وبسط لتحت بس كده هيشوفوهم. والرسول صلى الله عليه وسلم في سكينه تامه، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأنزل جنودا لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الحاجة العجيبة إن نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم سكينته بالنسبة لسكينة إيه؟ أبي بكر، مع أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعلى أصحاب الأنبياء مقاما في هذا الأمر، يعني على جميع مر العصور أفضل أصحاب الأنبياء تصديقا من أبو بكر الصديق. وتعالوا قرنه عشان نشوف توكل أبو بكر الصديق وتوكل بني إسرائيل، بني إسرائيل لسيدنا موسى. المشركين وصلوا لغاية الغار، وبينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه مت، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ما جازمش بأنهم أدركونا، بيقول يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا، لو إيه؟ لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. قارن بين الموقف ده وبين بني إسرائيل على مسافة إيه؟ بتاع 3-4 كيلو. قال تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. إن للتوكيد، واللام لام التوكيد الموطئة للقسم، بمعنى ان هم كأنهم حلفوا خلاص ان احنا خلاص ضيعنا يا موسى، ضيعنا لا وصلوا لنا، وهم لسه بينهم مسافة. تراء الجمعان ده بشافوا الغبار وشافوا الجيش من بعيد على أقل 5 كيلو مثلا من تراء الجموع، عشان واحد يشوف على مسافات بعيدة بيشوف حوالي 4-5 كيلو. وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بينه وبين المشركين متر ولسه عنده احتمال، يقول لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. والرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى عشان كده لما جه قال لهم كلا، ما قالش إن معنا، قال إن إيه؟ إن معي يا ربي سيدي. هم مش حاسين باللي فيه سيدنا موسى. سيدنا موسى ما عندوش خلاص، البحر هو والعدو هو، ومع ذلك سيدنا موسى إيه؟ سيدنا موسى ما عندوش شك أبدا، وعنده كمال التوكل إن ربنا معاه وإنه هيحصل له هداية. أدي كمال التوكل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إكراما لأبي بكر الصديق رضي الله عنه من الله عز وجل. ربنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحزن إيه؟ إن الله معنا. وأعظم منها أو زيها يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. كمال تصديق نبع منه كمال توكل وثقة في الله وحسن ظن بالله، عبادات كتيرة جدا نبع من كمال التصديق ومن كمال الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانه بالنسبة لإيمان أبي بكر اختص هو فيه بالسكينة، فربنا عز وجل قال فأنزل الله سكينته إيه؟ عليه، يعني هو كان في سكينة أصلا ونزلت عليه سكينة زيادة. أبو بكر ما لوش نصيب منها في الحتة دي بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن أبو بكر السكينة اللي عنده والتوكل اللي عنده أعظم من جميع أصحاب سيدنا موسى. وعشان كده ربنا كان معه مع النبي صلى الله عليه وسلم إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا. وكلمة لا تحزن دي تدلك على قد إيه أبو بكر كان بيحب النبي عليه الصلاة والسلام وخايف عليه، كان حزين على إيه. كلمة لا تحزن هنا دليل على إنه كان قلقه مش على نفسه، ده كان قلقه على إن الإسلام ممكن يضيع وحزين إن الدعوة ممكن تقف. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا، ما قالوش لا تخف، قال له إيه؟ لا تحزن إن الله معنا. كان حزنه وخوفه على الدعوة ده دليل إنه كان بيحب النبي عليه الصلاة والسلام حب عظيم جدا، وكان مهتم به هو أكثر من نفسه رضي الله عنه. هذه أعمال القلوب اللي هي الأحوال الإيمانية اللي لو حد عايز يتوسع فيها، وزي ما السؤال بيقول إزاي نوصل لدرجات التصديق ونربي العقيدة في أنفسنا، نرشح لكم كتاب العبادات القلبية، كتاب مهم جدا، والمعاني اللي موجودة فيه معاني عظيمة الأهمية جدا. العبادات القلبية أو أعمال القلوب. آدي عمل القلب، عمل اللسان والجوارح زي ما قلنا التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن والاستغفار، دي كلها أعمال الإيه؟ اللسان. الأمر معروف أنها المنكر، الجهاد باللسان في مجادلة أهل الباطل من أهل الكفر والنفاق والبدع والشبهات. وأعمال الجوارح زي الصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله وجميع أنواع الطاعات الظاهرة. نقرأ بقى ما ذكرنا شرحه. قول اللسان هو نطق الشهادتين، وأن ينطق العبد ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأصل الإيمان في هذا القول، في هذا القول قول القلب واللسان، شهادة أن لا إله إلا الله. ومن بلغه أن محمد رسول الله لزمه أن ينطق بذلك، وإلا لم تقبل منه شهادة أن لا إله إلا الله. ولكن يتصور وجود شيء من الإيمان إذا نطق الإنسان بشهادة أن لا إله إلا الله وهو لا يعلم أن محمد رسول الله، عشان كده قلنا في تفاوت في هذا الجانب لعدم بلوغ خبره وبعثته، كأن يكون ذلك قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام مثلا. إيه الحتة دي؟ أنتوا بتكلموا ليه؟ أنتوا بتكلموا ليه؟ ما هو اللي بتتكلم أكيد مش واخدة بالها من الكلام اللي بنقوله. الله، على فكرة الموضوع حدة أنه واحد قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، واحد من أهل الكتاب، واحد من أهل الكتاب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرفش إلا أن في نبي جاي، ما يعرفوش واسمه إيه بالضبط. ممكن ما يكونش سمع عن عيسى صلى الله عليه وسلم اسمه إيه؟ أحمد، أو ما يعرفش أن أحمد ومحمد من إيه؟ من أسمائه. قبل بعثته عليه الصلاة والسلام واحد مؤمن بلا إله إلا الله، ومؤمن بأن موسى رسول الله، أو مؤمن بأن عيسى رسول الله، ولكنه لم يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم. أهم دول اللي ربنا ذكرهم في قوله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية دي مهمة قوي لنفهمها صح، لأنها آية مما يلبس به أهل الكفر والنفاق على المسلمين، يفكرهم إن معنى الكلام ده إن ممكن واحد يبقى يهودي ونصراني وصابئ ملوش نبي بيتبعه وهو مؤمن بالله واليوم الآخر يبقى ناجي عند الله عز وجل حتى لو جاله خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كلام ده كفر. اللي يفسر الآية على كده وإن الواحد مش مهم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وممكن يكذب الرسول ويبقى ناجي عند الله يبقى كافر. يعني ممكن الاختلاف في تفسير آية يكفر، عارفين يكفر ليه؟ علشان بينقض الشهادتين، لأن اللي بيقول كده ما بيقولش محمد رسول الله، هو بيقول أنا معتقد كده واللي يعتقد خلاف كده ماشي برضو. يبقى ده عنده أقل الأحوال عنده شك إن الاثنين زي بعض، إن محمد رسول الله زي اللي يقول محمد رجل كذاب. اللي يقولوا عن اليهود والنصارى، أما الآية دي في مين؟ الآية دي في اللي ما بلغهمش بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى واحد يهودي آمن بنبيه، آمن بالتوراة وآمن بموسى صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه خبر الرسول، يبقى ده آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واحد نصراني آمن بعيسى صلى الله عليه وسلم وعمل بما بلغه من الإنجيل والتوراة ولم يبلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى ده من النصارى الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واحد صابئ ده ما بلغتوش دعوة نبي، ما بلغتوش دعوة نبي بس بيوحد ربنا وبيعمل الخير اللي هو معلوم من جميع ما جاء به الأنبياء زي الصدق مثلا والعفاف وعدم قتل النفوس، فده اللي عمل صالحا وآمن باليوم الآخر، بس ما فيش نبي بعينه بيتبعوا شريعته، ما همش دعوة نبي بعينه، مش اللي بيعبدوا الكواكب ولا اللي بيقولوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ولا اللي بيقولوا إن إن الله فقير ونحن أغنياء، ولا اللي بيقولوا عزير ابن الله، ولا اللي بيقولوا المسيح ابن الله. كل دول أصلا مش داخلين في إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، دول أصلا كفروا من أصل شركهم بالله، من ادعاء الصاحبة والولد، ومن الدعاء أن الله عز وجل هو المسيح ابن مريم. وزاد كفرهم بالله لما جالهم خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فكذبوا به، لأن احنا قلنا اللي ما يقولش محمد رسول الله يبقى بيكذب مين؟ كذب ربنا، لأن ربنا قال محمد رسول الله، مش كده؟ فاللي يقول لا ده الكلام ده كذب، يبقى ده ما قالش لا إله إلا الله أصلا ولا آمن بالله. ما هو أصل الإيمان لابد أنه هو يحب ربنا وينقاد له، فإزاي أصلا مش هيصدقه؟ اللي ما يصدقش ربنا بقاش مؤمن بحال من الأحوال. ولذلك نقول الخلاف، واحد يقول إن الآية دي يفتكر منها أنها تدل على أن اليهود والنصارى بتوع النهاردة اللي بلغهم خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا القرآن وعرفوا الإسلام، ومع ذلك بيكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بيقولوا أنه هو مش رسول لينا، ده الخفيف منهم ما بيتبعوهوش أصلا ولا يلتزم بشريعته، فضلا اللي بيقولوا ده رجل كذاب والقرآن ده كذب، ونقول عليهم مؤمنين. اللي يقول كده يبقى كافر خارج من الملة باتفاق العلماء. اللي بيقول إن اللي بيقولوا إن الله هو المسيح ابن مريم مؤمنين وحينجو عند الله ونرجو له حياة أفضل يوم القيامة، والعياذ بالله دول مش مؤمنين أساسا، والعياذ بالله. أحسن أحوال تقول رجل جاهل نعلمه، ولكن لو هو كان عنده إن محمد رسول الله أو لا إله إلا الله ينفع الواحد يخالفها ويكون مؤمن، يبقى نقض التوحيد أصلا. اللي بيقول إن الذي يعتقد أن من اعتقد ألوهية المسيح ناج عند الله، أو اللي اعتقد أن الله ثلاثة ناج عند الله، واللي اعتقد أن اللي كذب الرسول ناج عند الله، يبقى خارج من الملة، لأنه نقض أصل كلمة التوحيد، أصل لا إله إلا الله رسول الله. يبقى اللي بنتصور فيه الإيمان من غير شهادة أن محمد رسول الله ده مين؟ لم تبلغه رسالته. دول اللي كانوا يا إما قبل البعثة يا إما بعد البعثة بس ما رأتوش، زي ما قلت لكم بتوع الصين والقوقاز دول، وطلع في الصعيد فيه كمان، مش كانوا جايبينهم مش عارف في البرنامج ده القرى المنسية دي اللي مش عارفين فيها ان محمد رسول الله. الاخوة اللي بيروحوا افريقيا بيبلغونا حاجات عجيبة جدا، ما ناس هناك عندهم حاجات الناس متنصرة وبيصلوا لجهة القبلة. جات منين؟ جات ان هم كانوا مسلمين وجات حملات التنصير نصرتهم، فقالوا لهم من ضمن اللي قالوا لهم ان مفيش مشكله ان انتوا ايه تصلبوا وتعتقدوا كده، وخليكم زي ما انتوا صلوا للكعبه. الناس مش عارفه اصلا حاجه خالص، فعلا في ناس لا تعرف لا القران ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شيء على الاطلاق. فوارد ان واحد يكون دلوقتي ما بلغوش خبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مجاهل العالم البعيد عن العلم. اما اللي وصلهم وانتشر عندهم زي اهل اوروبا وامريكا وكل ومعظم دول العالم اللي عرفوا حاجه اسمها الاسلام وعرفوا محمد رسول الله وعرفوا ان في قران، يبقى دول لو ما دوروش من ساعه ما بلغهم الخبر ولم يصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم يبقوا كفار خارجين الملة. طب يقول لك الله دول ما وصلهم خبر الإسلام مشوه ووصلهم خبر الرسول مشوه، اللي بلغه محمد رسول الله يبقى يجب عليه أن يبحث، وإذا بحث قطعا سيصل، لأن الرسول قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن الذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. فده لازم نعتقد اعتقاد جازم. أما مسألة خبر مشوه، هو كان أيام قيصر وكسرى كانوا كسرى وقيصر بيوصلوا خبر الإسلام صح يعني؟ ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهرقل إيه؟ فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين، يعني اسم فلاحين العجم أتباعك، هتاخد ذنبهم. طب ليه هياخد ذنبهم؟ لأن هو اللي ضللهم، لأن هو اللي قال لهم لا ده راجل مش صادق. طب ما إمتى تكون سورة الإسلام المشوهة تفرق؟ لو بلغتهم أن محمد ده رجل قائد عسكري فتاك سفاك للدماء، كون دولة وقتل كل اللي خلفه، ما بلغتوش محمد إيه؟ رسول الله. ما بلغتوش إن خالق الكون أرسل هذا الرجل، أو إن محمد صلى الله عليه وسلم بيقول إنه رسول من خالق السماوات والأرض الذي يستحق أن يعبد. محمد رسول الله. اللي بلغ إن محمد ده رجل مصلح اجتماعي، وإنه رجل كويس من ضمن المفكرين والفلاسفة اللي في العالم، أهو ده ما بلغتوش محمد إيه؟ رسول الله. فلو ما دخلش في الإسلام كده يبقى لسه ده سورة الإسلام إيه؟ مشوهة فعلا. أنا مشوهة زي بقول عليه رجل كويس. أنا هي قضية كسوة الوحش، قضية إن هو بلغته محمد رسول الله ولا لأ، بلغته لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا لأ. لو ما بلغتوش واحدة من دول لا إله إلا الله أو ما بلغتوش محمد رسول الله، يبقى ده الإنسان المعذور. اللي بلغته فما دورش زي كل المقلدين من اليهود والنصارى دلوقتي، مش كلهم معتقدين صدق الرسول ومكذبينه، مش كلهم زي فرعون الذي قال الله فيه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لا، في ناس من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فاكرين العقيدة اللي هم عليها دي مستعدين يموتوا في سبيلها، هم وضعوا بدل بار كده مستعدين يموتوا في سبيل العقيدة بتاعتهم. طب ليه ما دوروش ما بحثوش ففضلوا على الكفر وما شاهدوش أن محمد رسول الله؟ يبقى ما عندهمش أصل الإيمان ومعذبون يوم القيامة. نرجع نقول هذا الإنسان الذي شهد أن لا إله إلا الله ولم يبلغه خبر الرسول خبر النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، فهذا يكون مؤمنا عند الله وعنده أصل الإيمان لأنه نطق بكلمة التوحيد، بخلاف من أبى مثلا أن يشهد أن محمد رسول الله وقد بلغته فهو كافر، أو لم تبلغه وكان يشرك بالله ويصرح بعبوديته لغير الله كمن يعبد الملائكة مثلا أو المسيح أو عزيرا أو الأصنام أو غير ذلك، ولو لم تكن دعوة الرسل قد بلغته فهو كافر ليس بمؤمن، وإن كان غير معذب حتى تبلغه دعوة رسول. دي اللي شرحناها في الأربعة الذين يحتجون عند الله، مش كده؟ قلنا إيه أصل الإيمان؟ إنه يعلم أن لا إله إلا الله وينطق بذلك إذا علم وجوب نطقه وقدر على ذلك. لكن لو هو لم يعلم أن لا إله إلا الله أصلا، بيعلم أن في آلهة أخرى اعتقاده، مش بيعلم يعني بيعتقد، بيرى بيظن أن هناك آلهة مع الله، وما بلغتوش دعوة رسول، مش هيعذب بس ما بقاش إيه؟ ما بقاش مؤمن. بخلاف واحد شهد أن لا إله إلا الله ولم تبلغه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، هيكون مؤمن ولكن لم يكن إيمانه كإيمان الذي بلغه أن محمدا رسول الله، مش هيمتحن يوم القيامة. إلا أن لا إله إلا الله ومعرفش محمد رسول الله عشان مبلغتوش، هيخش الجنة مش هيخش النار طالما أدم عليه، ولو كان عاصي هيخش النار يعذب فيها قدر معصيته ويطلع بعد كده يدخل الجنة، مش هيكون من أهل الامتحان اللي محتمل يخلدوا في النار ومحتمل ينجو. مين اللي هيخلد في النار من أهل الامتحان؟ اللي أبى أن يدخلها. مش هقولنا الامتحان ده أن ربنا بيرسل إليهم أن يدخلوا النار، فمن لم يدخلها سحب إليها، هيتعقب على كفره بقى وشركه اللي كان في الدنيا، وأنه مات مشرك وأنه أبى أن يتبع من أرسله الله إليه. اللي نجا مين ده؟ اللي دخل النار فكانت عليه بردا وسلاما. ها هنا مسألتان، مسألة الإيمان والدين ومسألة الوعد والوعيد، ولا يشترط أن يكون هناك تلازم تام بينهما، فقد يحكم على إنسان بالكفر وذلك أنه يشرك بالله وإن لم يبلغه عن الله وعن رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين التوحيد أو النهي عن الشرك، ولم يأته رسول ومات على ذلك، ثم إنه يمتحن يوم القيامة ولا يدخل النار حتى يمتحن. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. السلام عليكم شيخ جمال. معلش يا شيخ جمال كلمني بالليل يا شيخ، لسه التأشيرة ما بقى. كلمني بالليل بس غالبا الثلاثة ان شاء الله. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا يحكم له بالإيمان لا ظاهرا ولا باطنا. إيه لا ظاهرا ولا باطنا دي؟ هقول لكم حاجة. واحد جاي من أفريقيا، أبوه وأهله بيعبدوا الأوثان وما سمعوش عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وجيه بقى بلاد الإسلام وعرف وأسلم، رجع عشان يبلغهم لأبوه مات وطريق له ثروة هائلة، قالوا له تعالى ورثه. ده يورثه ولا ما يورثوش؟ وابوه ما سمعش عن الاسلام ما يورثوش. هو ما يورثش ابوه ليه؟ لان الرسول قال: لا يتورث اهله ملتين شيئا. ما ياخدش الاموال دي كان على سبيل الميراث، لانها ليست ايه؟ لانه ابوه مات كافر. طب وابوه مات كافر وهو ما بلغوش الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بلغوش الاسلام، كافر برضه وعند ربنا كافر، بس ليس بمعذب. عشان كده بنقول انه ده ما فيش تلازم بين الامرين في كل الاحوال. هي في اغلب الاحوال في تلازم، ان اللي يموت كافر يخش النار، لكن في كفار ماتوا كفار ومشركين بس مش معذبين، علشان ربنا قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اللي بيقول ربي ما اتاني لك من رسول ويدخل النار عند الامتحان هيدخل الجنة، لأنه آمن في الآخرة عند الامتحان في الآخرة، مع أنه مات في الدنيا غير مسلم وغير مؤمن، بس معذور ليه؟ علشان ربنا يحب العذر ولا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية، مش الحجة العقلية ولا الفطرية ولا الميثاق الأول. ربنا يعذب أحدا حتى يأتيه الرسول، حتى يأتيه الرسول. أما عمل القلب فهو حب الله والإخلاص له، النية اللي عشان كده السلف يقولوا: الإيمان قول وعمل وإيه؟ ونية. نية اللي هي الإخلاص اللي هو عمل القلب، والحب لأجله، حب في الله، حب المؤمنين في الله، حب الرسول صلى الله عليه وسلم، حب المؤمنين، حب الرسل، حب الملائكة، وفيه لأجله وفيه لأجل الله وفي الله. وكذلك البغض لأجله، بغض الكفر والكفار في الله، والرجاء، رجاء رحمة الله، والذل والانقياد والتوكل والشكر والصبر ونحو ذلك. فأعمال القلوب شيء زائد على مجرد التصديق والعلم واليقين. فكون المرء يعلم مثلا أن فلانا هو أحمد أو محمد هذا شيء، وكونه يحبه أو يبغضه هذا شيء آخر. فنحن نعلم تماما ونوقن بكفر أبي جهل وفرعون ونحن نبغضهم، فالإقرار بكفرهم شيء، وعمل القلب وهو بغضهم شيء آخر. ونحن نوقن بنبوة إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ونقر ونعلم أنهم رسل الله ونحبهم. حبهم هذا أمر زائد على مجرد التصديق. فلو أن إنسانا لم تكن عنده هذه الأعمال القلبية لم يكن مؤمنا. قال تعالى عن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال عز وجل عن موسى في خطابه لفرعون: قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فكفر فرعون كان لانتفاء عمل القلب بالإضافة إلى انتفاء قول اللسان، يعني كذب موسى، كذب موسى بلسانه مع أنه قلبه من جوه أن سيدنا موسى إيه؟ رسول من عند الله. لأن فرعون أبى أن ينطق بلا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل إلا عندما عاين العذاب ولا ينفعه ذلك. أما إبليس فعنده اعتقاد القلب، مش كده؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين، وعرف ان هو ربه، قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون. يعلم ان ربنا هو الذي ينظر وهو الذي يحيي ويميت ويبعث الناس، وعارف ان في يوم قيامه، مش كده؟ كل ده ابليس يعلمه، عنده اعتقاد القلب ونطق اللسان انه قال ربي ربي فبما اغويتني. قال خلقتني من نار وخلقته من طين، قال انظر ربي فانظرني. كل ده اقوال تدل ان ابليس يعلم ان ربنا ايه ربه، لانه فيما بينه وبين الله لم يكن ينكر وجود الله تبارك وتعالى ولا الهيته ولا ربوبيته، وانما كان كفره لانه ابى واستكبر وكان من الكافرين. فكلمه ابى تساوي رد شرع الله، وكلمه واستكبر تنافي الذل والانكسار والخضوع لله. فكفر ابليس كان بزوال عمل القلب، فلم يقل الله قط في قصه ابليس انه كذب امر الله بالسجود. كفر ابليس ما كانش بالتكذيب، ما قالش يا رب لم تامرني، او ما قالش انا مش من الملائكه، انا مخلوق من النار والملائكه مخلوقه من النور فانا مش واحد منهم. لا، ما قالش كده ولا مره. هو عارف ان ربنا امره بان هو ايه بان يسجد لادم، مصدق بذلك، فضلا ان يكذب بتوحيده عز وجل. لم يقل الله عز وجل قط في قصة إبليس إنه كذب أمر الله بالسجود لآدم، فضلا عن أن يكذب بتوحيد الله، بل ظل بعد كفره يقول ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال عز وجل قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال ربي بما أغويتني، قال إلا عبادك منهم المخلصين. فهو ما زال يقر باليوم الآخر ويقر أن الله خلقه، وقال خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو لم يكفر بزوال المعرفة ولا بزوال التصديق الباطن، وإنما كفر بإبائه واستكباره. فالإباء والاستكبار ترك لعمل القلب، وهو ركن واجب لا يصح الإيمان إلا به، والإباء والاستكبار من أعمال الكفر القلبية، زي ما التكذيب والشك من أقوال القلب الكفرية. لو واحد كذب الرسل، كذب بلا إله إلا الله، يبقى قلبه فيه التكذيب. فكذلك الإباء والاستكبار والبغض لله ولرسله والكراهية لما أنزل الله. واحد بيكره ربنا، لازم يكره القرآن، يكره القرآن يبقى مش مؤمن، أصل الإيمان بزال من عنده. أما عمل اللسان والجوارح فهذا قسم واحد في الحقيقة، لارتباط كل منهما بالآخر في الغالب، كما في الصلاة. الصلاة احنا بنعمل ايه؟ بنقف ونقرأ الفتحة، يبقى فيه قول وإيه؟ وعمل، مش كده؟ والصلاة في الحقيقة فيها كل أجزاء الإيمان، لأن فيها تصديقا باطنا. هو اللي بيصلي بيصلي عشان هو عارف ان ربنا امره بالايه؟ بالصلاه، وهو يدين بلا اله الا الله رسول الله. ونيه، لابد من نيه، انما الاعمال بالنيات. لو واحد ما نواش انه بيصلي ما تنفعش الايه؟ الصلاه. والاخلاص لله انه يريد بها وجه الله اخلاصا لله. وفيها عمل اللسان من التكبير وقراءه القران والتسبيح وغير ذلك من الاذكار. وفيها قول اللسان من الشهادتين في التشهد، وفيها عمل الجوارح من القيام والركوع والسجود والجلوس وأداء الركعات بطريقة محددة. وعمل اللسان والجوارح أيضا يشمل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والبذل في سبيل الله والصلة والإحسان إلى الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أعمال الجوارح. وأعمال اللسان التي تشمل كلاما غير الإقرار بالشهادة، وإنما لم ندخل قول اللسان مع عمل اللسان. ليه ما قلناش ندخل عمل اللسان مع قول اللسان؟ ليه بقى؟ لأن قول اللسان والإقرار بالشهادتين ركن من أركان الإيمان، فلو أن إنسانا لم ينطق كلمة لا إله إلا الله إباء يعني لم يكن مؤمنا أصلا وكان كافرا حتى لو كان معتقدها من جوه حتى لو كان بيحب النبي عليه الصلاة والسلام بس يقولوا لا إله إلا الله وهو في كامل يعني وهو في كامل إرادته ووعيه فأبى أن يقول لا إله إلا الله وقال ضدها وهو في الحقيقة بيقول الكلام ده مجاملة لقومه. مين اللي عمل كده؟ ها أبو طالب. تقولكم كده كشين كده ليه؟ ما تصحصحوا معنا شوية. أبو طالب عند الموت أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعلى رأسه أبو جهل وعبد الله بن أمية. فقال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أبو جهل يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. قال لهم أنا على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهاك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أبو طالب من جواه كان معتقد ايه؟ صدق الرسول وكان بيحب الرسول وإلا كانش عمل اللي عمله ده. بس ما لم يقل لا إله إلا الله. بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام لولا أن يقول الناس حمله على ذلك الجزع لا أقررت بها عينك. المشكلة أنه كان بيجامل الناس إن عشان الناس ما يقولوش عليه ده جه عند الموت وخاف عمال يحسب حسابات الناس بقى لما يقولوا عليه بعد ما يموت والعياذ بالله. وبيقول شعر بيقول لقد علمت أن دين محمد خير أديان البرية دينا خير أديان البرية دينا ولولا خوف الملامة لكنت به سمحا مبينا. أنا مش حافظ شعر كويس يعني بس ده معنى الكلام اللي قاله ان هو بيقول لولا الملامة الناس لكنت يعني لسان ينطق به سمحا مبينا. ومات على كفر ومخلد في النار واشد واهون اهل النار عذاب. فبنقول اللي يترك التسبيح والتكبير يبقى عاصي حيث وجب التسبيح والتكبير. اللي ما يصليش في خلاف بين العلماء. عشان كده قلنا عمل الجوارح عمل اللسان مختلف عن نطق اللسان عشان ده حكم نطق اللسان بإجماع أهل السنة والجماعة. وتلك للمستحب في الذكر المستحب حسب درجة هذا الفعل ولا يكون كافرا مع وجود خلاف في حكم تارك المباني الأربعة الصلاة والزكاة والصوم والحج كما سيأتي إن شاء الله. المسألة الثانية الإيمان يزيد وينقص. احنا قلنا أول مسألة الإيمان قول وإيه وعمل. الثانية أن الإيمان إيه يزيد وينقص. قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح كل من هذه الأمور يزيد وينقص. فزيادة قول القلب تكون بالكمية والكيفية. فزيادته بالكمية بزيادة ما يعلمه الإنسان. فلا شك أن علمه ومعرفته متفاوتة تتفاوت في الشخص نفسه وتتفاوت بينه وبين غيره. اللي في أولى إعدادي بلغ مكلف يتحاسب وعنده علم بأشياء من الدين. واحد خد دكتوراه لا شيخ كبير بلاش مش لازم يكون خد دكتوراه عالم من علماء الصحابة رضي الله عنهم. لا اللي بدأ في ابتدائي ده بعد ما يتعلم علوم كتيرة جدا أو في أولى إعدادي ده العلم بتاعه بينه وبين نفسه لما يتعلم أكتر مش فيه متفاوت؟ تفاوت بينه وبين نفسه بين أحواله المختلفة، وتفاوت بينه وبين غيره اللي هو وهو دلوقتي في أولى إعدادي علمه، ولا في تانية إعدادي علمه بالنسبة لعالم عنده 80 سنة وعنده علوم كتيرة جدا حصلها. في تفاوت في الايه؟ في العلم والتصديق، لأن بالكمية فالزيادة بالكمية متفاوتة. بنقول يتفاوت في الشخص نفسه بينه وبين نفسه في أحواله المختلفة، وتتفاوت بينه وبين غيره، وهذا معنى الزيادة والنقصان. فالإنسان نفسه إيمانه يزيد وينقص بينه وبين نفسه، وفيما بين الناس بعضهم بعض، وبعضهم أكمل إيمانا، بعضهم أكمل إيمانا من بعض، وبعضهم أقل من بعض. فزيادة الإيمان ونقصانه عند أهل الإسلام، عند أهل الإيمان، معناها إن هم نفسهم بيزيدوا وينقصوا من بعضهم بعضهم، كل واحد مع نفسه وبينهم من بعضهم. طب هل الكفر بيتفاضل؟ يعني بيتفاضل، يعني أزيد بعضهم أكفر من بعض. بس اللي ما وصلش لحد أدنى درجات الإيمان كلهم كفرة وكلهم معذبين، بس بعضهم أشد كفرا من إيه؟ من بعض. ربنا يقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. المرتد أكفر من اليهود والنصارى، المشركين عباد الأوثان أكفر من اليهود والنصارى. فالزيادة الكمية في قول القلب أنه كلما علم الإنسان شيئا من الشرع لم يكن يعلمه وبالتالي لا يصدق به فصدقه، إذا علمه ازداد بذلك إيمانا. علم شيء من الدين ما كانش يعرفه أصلا، فلما جاله صدقه ازداد به إيمانا. كإنسان لم يكن يعلم بعض أسماء الله أو يعلمها ولكن لا يفهم معناها، يعني واحد ما يعرفش من أسماء الله المقيت، وواحد يعرف أن من أسماء الله المقيت وكان الله على كل شيء مقيتا، بس مش فاهم يعني إيه المقيت، يعني إيه المقيت، ها؟ الشهيد الرقيب، المقيت الشهيد الرقيب. وفي معنى تاني وإن كان ما هوش راجح، الذي أعطى كل شيء قوته. لكن المنقول عن السلف عامتهم بمعنى الشهيد الرقيب، اللي عرف اسم المقيت وعرف معناه أكمل إيمانا من نفسه قبل ما يعرفه، وأكمل إيمانا من الرجل اللي في الشارع اللي ما يعرفش الموضوع ده. ماشي. يقول قد يعلم، كإنسان لم يكن يعلم بعض أسماء الله أو يعلمها ولكنه لا يفهم معناها، فإذا علمها وآمن وصدق بعد أن كان جاهلا وفهم معناها ازداد بذلك إيمانا، وهذه الزيادة من باب المعرفة والتصديق الباطن. إنسان لم يكن يعلم أن من أسماء الله المقيت، فسمع قول الله وكان الله على كل شيء مقيتا، فصدق وآمن أن من أسماء الله المقيت، وهو لا يدري معنى ما معنى المقيت، فعلم بعد ذلك أن معناها الشهيد والرقيب، وقد ازداد بذلك إيمانا. وكل المسلمين تقريبا يعلمون أن الله عز وجل هو الصمد، كلهم حافظين إيه؟ قل هو الله أحد الله الصمد. حافظ قل هو الله أحد، قولها كده. جميل جدا. الصمد يعني نقول الكبار بقى، الصمد يعني أنا قلت لكم المرة فاتت، السيد الذي قد كمل في سؤدده، العظيم الذي قد كمل في عظمته، ها، الذي يصمد إليه في الحوائج. كمان عايزين معاني تانية، الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، ها، الصمد. هل إيه؟ ها قول، ما سمعتش. ما هو بقى الذي قد كمل في كل أنواع السؤدد والعظم لله تبع الأولانية، الباقي بعد خلقه، الصمد الذي لم يلد ولم يولد، دي تفسيرها يعني، الذي لا ليس له ولد ولا ولد، الصمد نور يتلألأ. أدي معاني، كلما تعرف منها معنى كلما تتعبد الله بها كلما تزداد إيمانا تصديقا وحبا. يقول أكثرهم كل المسلمين تقريبا يعلمون أن الله هو الصمد، وأكثرهم لا يعلم ما معنى الصمد. فإذا علم الإنسان أن الصمد الذي أي الذي يصمد إليه ويرجع إليه في الحوائج، وأنه هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، وأن له كل صفات الكمال، وأنه الذي لا يأكل ولا يشرب، إذا علم ذلك ازداد معرفة، وبالتالي ازداد إيمانا. وكذلك في باب الإيمان بالملائكة، قد لا يعلم الإنسان أسماء الملائكة، ويكون عنده إيمان بلا إله إلا الله ابتداء بما يثبت به أصل الإيمان والدين، ولا يعلم مثلا من الملائكة الذين وردت أسماؤهم في القرآن وما أعمالهم، وربما لا يدري ذلك ولا يعلم ما اسم الملك الموكل بالوحي جبريل عليه السلام، ولا يعلم ما عمل ميكائيل مثلا الموكل بالقطر، ولا يدري ما اسم خازن النار مالك، ولا يدري ما صفات الملائكة ولا أعمالهم التي يعملون. فكلما ازداد معرفة ازداد إيمانا وتصديقا. الراغي ده ما يحبوش أبدا، انتوا شيلوا الستار أحسن عشان ما حدش يرغي. هنشيل الستار عشان الراغي ده. الله، هي عباد الله، يا بنات، يا بنات الإسلام، يا أخواتنا في الإسلام، يا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، يا النبي يقول أزواجك إيه وبناتك، مش كده؟ قل أزواجك وبناتك يدنين عليهن ونساء المؤمنين، بناته من ضمن بناته ونساء الأمة، مش كده؟ على تفسير هؤلاء إيه؟ بناتي، مش على قول كده بناتي انه بنات وبنات الامه. كذلك في باب الايمان بالكتب والرسل، فمن يعلم اسماء الخمسه والعشرين رسولا الذين وردت اسماؤهم في القران ويصدق بهم واحدا واحدا، ويعلم ان هناك رسلا اخرين لم يقصصهم الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في القران فيؤمن بهم اجمالا، يعني عارف ان في رسل كتير بس مش عارفينهم، يزيد ايمانا بالانبياء اكثر من شخص اخر لا يعلم الا ان محمد رسول الله ولا يعلم الرسل الاخرين، او يؤمن بهم اجمالا ولا يعرف اسماء من وردت اسماءهم في القران. يعني لو قلنا اللي قاعدين كلهم دلوقتي عدونا ال 25 رسول، انا ايه هيحرجنا دلوقتي بالاسئله اللي مش هنعرف نجاوبها دي، مش كله طبعا يعني ان شاء الله، بس واحد ممكن، وحتى كمان بالذكر والنسيان ممكن واحد يكون عارفهم بس ايه بس ناسي. والكفر نبي، الكفر ولا رجل صالح؟ الكفر رجل صالح تاب قبل ما يموت على طول، امال مين النبي؟ ذو الكفر، مش كده؟ مش ربنا قال كده؟ وذا الكفل كل من الصالحين، صح كده؟ ذو الكفل هو ليه؟ النبي اللي ربنا ذكر في القرآن. ماشي، على فكرة ما عندناش ولا خبر صحيح عن ذو الكفل في السنة، ما نعرفش إلا أن هو إيه من ضمن الأنبياء ذو الكفل، أما إيه أحاديث صحيحة عن ذو الكفل ما نعرفش. واليسع ما نعرفش عنه خبر صحيح عن السنة من السنة، أنبياء كثير نعرف أخبارهم. طب الخضر نبي ولا ولي؟ ولي، جزمت وخلصت. ها الخضر كأكيد يعني؟ تخضيت مني، ماشي، حقك تتخض طبعا، لأن الموضوع ده محل إيه؟ خلاف، خلاف سائغ. سائغ هو ينفع النبوة يبقى فيها خلاف سائغ؟ ينفع، ما هو لأن هل في القضية زي ما قلت لكم نوع الخبر اللي ورد، نوع الخبر اللي ورد مش كده؟ عندنا خبر متواتر. ايه رايكم الخلاف في سيدنا موسى سائغ؟ لو واحد قال مش نبي. خلاف في سيدنا عيسى، الخلاف ده يعمل ايه في صاحبه؟ لو واحد قال سيدنا عيسى مش نبي يبقى ايه؟ يبقى خارج من الملة، مش كده؟ يبقى كافر باجماع المسلمين. اشمعنى الخبر في سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام متواتر قرآن وسنة، الخبر في الخضر لا متواتر بل الصحيح ان مفيش خبر، فعندناش نص قاطع ولا حتى يعني هو مجرد يستنبط منه ان الخضر نبي ولا ولي، والخلاف بين العلماء حاصل في المسألة نتيجة عدم ورود لا قرآن ولا سنة تقطع بنبوته، بل نقول يظهر منها نبوته، ولا حتى عدم نبوته، ما عندناش برضو نص يخلينا نقول ان هو ايه يقطع بنبوته وعدم نبوته، ماشي كده؟ فلذلك المسألة فيها خلاف ايه سائر. اللي بيستدل بالنبوة بيقول وما فعلته عن امري، ربنا قال وما فعلته عن امري، عن سيدنا الخضر. طب وهل دي لازم يبقى نبي؟ طب ما ممكن يكون فعله عن امر نبي تاني، ماشي كده؟ عن امر الله الذي بلغه نبيا اخر. طب دي تنفي النبوة؟ لا ما يلزمش. طب وعلمناه من لدنا علما، طب ما ينفع علم نبوة وعلم ايه وعلم لدني لأولياء الله، ماشي كده؟ الكلام فيه احتمال. طب ازاي يقتل واحد طفل صغير؟ ده اكيد لازم يكون عن خبر نبي، صح؟ لان ما ينفعش واحد يقتل واحد طفل صغير عشان لما يكبر هيبقى كافر، ده باجماع المسلمين ان ما ينفعش واحد يقتل واحد طفل صغير عشان هو عرف بالالهام ان هو لما يكبر هيبقى كافر، وقع في قلبه كده ان ده لما يكبر هيبقى كافر، الالهام ده مش قاطع، وبالتالي لو عمل كده يتقتل بيه. لكن الخضر عمل كده يبقى اكيد ده نبي؟ لا، نقول ده اكيد عن خبر قاطع، يا اما له هو يا اما النبي تاني. وذلك الصح ان هنقول ان احنا لا ندري ان الخضر يمكن ان يكون نبيا ويمكن ان يكون ايه وليا، بس بالتاكيد بيتبع نبي تاني، لانه بيقول انا على علم من علم الله علمنيه، بيقول سيدنا موسى لا تعلمه، وارد ان يكون علم نبي اخر في زمنه، لان زمن سيدنا موسى ما كانش مقتصر على سيدنا موسى بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم، زمنه مقتصر على نبوته لغايه ما ينزل سيدنا عيسى في الارض. يعني هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زمنه فيه نبي دلوقتي موجود اللي هو مين؟ سيدنا عيسى، بس مش في الارض، في السماء، وهينزل قبل يوم القيامه. هيبقى الزمن بتاع زمن سيدنا عيسى فيه اثنين انبياء ورسل، شريعه واحد ووجود الثاني، بس وجود الثاني اللي هو سيدنا عيسى ملتزم فيه بشريعه ايه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كده يحكم الارض بشريعه الاسلام. ولذلك ادي مثال من مسائل الاعتقاد اللي فيها خلاف سائغ، مسائل نبوة الخضر وعدم نبوته. وعندنا مثل للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا أدري ألعين تبع أم لا، قالوا في رواية تانية لا أدري أنبي تبع أم لا، قوم تبع هل من جنس قوم فرعون ولا من جنس قوم لوط؟ يعني ايه من جنس قوم لوط؟ يعني قوم لوط، نسبة قوم لوط إلى لوط، يعني لوط ده نبيهم هم نسبوا إليه وكذبوه، مش كده؟ طيب وقوم فرعون، فرعون ده طاغوتهم اللي عبدوه واتبعوه من دون الله ومن دون رسل الله، ماشي؟ طب قوم تبع اللي ربنا أهلكهم، هل تبع ده كان النبي بتاعهم اللي هم كذبوه، ولا تبع ده اللي كان ملك ظالم بتاعهم اتبعوه فكفروا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا أدري. معانا كده؟ فاحنا لا ندري بالاولى بقى، ماشي؟ طب مريم نبيه ولا مش نبيه؟ ها جمهور علماء المشارقه بيقولوا مريم ليست نبيه، وجمهور علماء المغاربه بيقولوا نبيه. يعني القرطبي بينقل عن الجمهور نبوه مريم، والنووي ينقل اتفاق العلماء المشارق يعني على عدم نبوتها، او يقول قول الجمهور. بس المسألة دي لا يثبت فيها تضليل ولا تبديع. يعني لو حد قال بنبوة مريم عشان هي سيدنا جبريل كلمها وأوحى إليها بوحي. طب الوحي ده كان من جنس الوحي لأم موسى ولا من جنس الوحي للأنبياء؟ المسألة فيها احتمال لأن مفيش نص قاطع. وبالتالي فإحنا بنقول برضو لا ندري مريم نبية أم إيه أم من أولياء الله الصالحين ولية، بس بالقطع واليقين ليست يا خبركم أبيض، ليست ليست رسولة، لأن ربنا قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، يبقى ما فيش ولا امرأة من الرسل. مش كده؟ أقصى حاجة النبوة، أن يأتيها نبأ من السماء، نبأ الوحي، ده أقصى ما يمكن أن يقال، والراجح أن احنا نتوقف ولا ندري. قال خلاف سائر فيها، وفي حواء أيضا خلاف سائر، بس الأكثر على أنها ليست نبية. بنقول هناك تفاوت بين الناس وبين الإنسان نفسه في أحوال مختلفة، فحاله حين لم يكن يعلم يختلف عن حاله حين يعلم. فأصل الإيمان في باب القلوب، في باب قول القلوب، هو التصديق بلا إله إلا الله، فأعلم أنه لا إله إلا الله. أما سوى ذلك فيصير شرطا في أصل الإيمان إذا بلغ الإنسان علمه، أو على الأصح ما بشر شرطا ركنا في أصل الإيمان. وهذه مسألة مهمة جدا، وهي أن أصل الإيمان في ذلك هو ما قال الله فأعلم أنه لا إله إلا الله. فلو أن إنسانا لا يعلم بلا إله إلا الله فلا يكون مؤمنا أصلا، ويكون كافرا، سواء كان معذب ولا غير معذب. معذب ولا غير معذب مبني على إيه؟ مبني على إيه؟ هيعذب يوم القيامة أو ما يعذبش، مبني على بلوغ إيه؟ بلوغ الرسالة. أما إذا علم أنه لا إله إلا الله ولم يعلم أن محمد رسول الله، ولم يعلم أن جبريل ملك من ملائكة الله موكل بالوحي، ولم يعلم أن موسى صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، ولم يعلم أن التوراة من الكتب التي أنزلها الله، ولم يعلم بأن القرآن أنزله الله، إزاي دي لسه مؤمن دلوقتي؟ قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقال لهم بقى تعالوا علموني الرسول جاء بإيه، فقالوا جاء بكتاب اسمه القرآن، فبدأ يتعلم القرآن. واللي يعلم القرآن في واحد حفظه كله حرف حرف، وواحد تاني ما يعرفش. ما قصة مشهورة يعني ما أضافها عبد الله بن رواحة، أتى أمة له على فراش امرأته، فدخلت عليه امرأته وهي إيه وهو على تلك الحال، فأصابها ما أصابها من الغيرة، فأراد أن يوهمها بأنه لم يأتي أم ولده، فقال لها عشان الجنوب ما بيقراش قرآن، فقال لها شهدت بأن الله فوق العرش، فشهدت بأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين، شهدت بأن وعد الله حق، وأن الله وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. فقالت آمنت بالله وكذبت عيني، افتكرت ان هي دي آيات، وهو أصلا كان بيقول بس هي مش عارفة، ضعيف من عارف. أنا بقول مثال عشان نفهم منه الحتة دي، إن ممكن واحد يكونش عارف القرآن. ده في ناس مذيعين بيقولوا لا هو متصور فعلا، ممكن ان هو انسان مش عارف. ناس يقولوا ده ربنا قال في القران الايه اسعى عبد ولا اسعى معاك، دي الايه اللي بتقول. في واحد استاذ جامعه وفي حلقه من الحلقات قال لك ده ربنا قال في القران اسعى عبد ولا اسعى معاك، والعياذ بالله. هنقوم نقف عند الجزء ده عشان نحاول نجاوب على بعض الأسئلة. ممكن ألم يقول كيف نصل إلى درجة التصديق وأن نربي العقيدة الثابتة في أنفسنا بعيدا عن الوسواس بكثرة تلاوة القرآن ودراسة أحوال الأنبياء تعلمها، لأن أحوال الأنبياء هي اللي بتعلمنا إزاي يكون الإيمان حقيقي بجد. أظن إحنا كلنا تأثرت قلوبنا لما قعدنا نتكلم على قصة الغار، مش كده؟ وقصة سيدنا موسى هو عند ساحل البحر. فالمعاني دي هي المعاني اللي موجودة في القرآن، فإزاي نوصل نحكي لهم القصة، إزاي نوصل لأولادنا ونحكي لهم ونحاول نستشعر المعاني الإيمانية كأن إحنا شايفين المشهد ده، أو كأن إحنا معهم في الغار أو قدام ساحل البحر والجنود جايين وفرعون وصل والناس هتعمل إيه في البحر، ونبص نشوف سيدنا موسى كان عامل إزاي، وهكذا. يقولوا موقف ابن في المدرسة تجاه النصارى، هل هم في النار مخلدون؟ طبعا لازم نقول له مخلدون، لازم نقول له اللي يموت نقول له كده اللي ما شهدش لا إله إلا محمد رسول الله مخلد في النار. كنت فكرك ان احنا هنجامد في حاجة زي كده في تربية ولادنا كمان عشان خايفين ان في المدرسة يقولوا حاجة؟ ما يقولوا اللي يقولوا زي ما تيجي، ده عقيدتنا ده إيماننا. حكم بعض الصوفيين الذين يقولون بإيمان فرعون لنطق بالتوحيد قبل موته، الذي يقول ذلك بعد إقامة الحجة خارج من الملة، لأن اللي قالها ربنا سبحانه وتعالى ما يجيش عند الآن يقف، بس ربنا قال بعدها إيه؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وربنا ذكر في القرآن يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. اللي هيقول فرعون مؤمن يبقى كافر خارج من الملة مكذب بالقرآن، إذا كان معرفش الآيات اللي في كده يبقى يعلم الآيات. هل يجوز لأخت هجر أختا لها في الله لأجل خلاف شخصي؟ تبقى مصيبة بقى، كل اتنين يتخانقوا مع بعض. يجوز لها تهجرها 3 أيام، فإذا زادت عن 3 وما رجعتش لعادتها اللي كانت معاها يبقى آثمت المقاطعة. وبقول للتانية اتصلي بيها وسلمي عليها خيرهما الذي يبدأ بالسلام. الأخوة الإيمانية أهم أسباب نجاح العمل الدعوي والعمل الجماعي، وأعداء الإسلام عايزين يفرقوا ما بين القلوب، ولذلك البدع والضلالات هي أعظم ما يفرق بين القلوب، عشان كده بتنشر البدع والضلالات.